كثير من العلماء ما يتعب روحه من يصير عالم، كل اللي يسوي شنو؟ بس يصبغ الحائط، بس يصبغ الحائط العلمي، بس نفس السوالف هنا، بس يسوي يعطيها لفظ جديد، تشكيل جديد، اختلاف جديد، قال انا اعلم العلماء، انا كذا، صار عالم. لذلك مع شديد الاسف البهرج الاعلامي العلمي احيانا اعمق من العلم نفسه. يعني واحد يتعب على شهرته اكثر ما يتعب على علمه ويصير فعلا يصير عالم. ما يؤسف له اننا في الحضاره في الديانات ما طلعنا رموزنا على انهم منظرين في هذه العلوم. عيسى المسيح في الديانه المسيحيه منظر، عالم كبير من علماء التربويات. موسى الكليم في الديانة اليهودية نفس الشيء. النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وكثير من الصحابة كانوا منظرين بهذا الكلام. أنا الآن كقارئ اليوم من أرد أروح أقرأ في علم التربية، أقرأ لمن؟ أقرأ العالم أمريكي وعالم فرنسي وعالم نرويجي وعالم بلجيكي وعالم إيرلندي وفلان وفلان، وقال ديل كارنيجي وقال فلان وقال تولستوي وقال فلان وقال دوستوفسكي ليش؟ لأن اللي حصل إنه الجامعات اللي نظرت في هذه العلوم طلعت أساتذتها كمنظرين لهاي العلوم. أنا وأمثالي سوينا اقتصرت على الحسين عليه السلام بجوانب معينة، فما طلعت منظر في التربية، ما طلعت منظر في الفلسفة، ما طلعت منظر في التفسير، ما طلعت منظر في السلوك، ما طلعت عالم في التنمية البشرية، ما طلعت كذا كذا كذا، طمست. صارت النظرة على أنبيائي أئمتي على أنه رؤية واحدة، أنه هو شنو؟ فشق واحد. الآن ونحن في 2017 كم نحتاج من الجهود الحوزوية والأكاديمية لإرجاع هاي العلوم إلى مؤسسيها الأوائل وإقناع المجتمعات الأكاديمية والجامعية والدينية والحواضر المعرفية على أن موسى وعيسى وإبراهيم وصالح وهود ومحمد وعلي والحسن والحسين والأئمة نظروا في هذه العلوم وأبدعوا في هذه المجالات إلى مستوى أن العلماء المتأخرين قد سرقوا وأخذوا منهم.